بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب الأدب: باب ما جاء في المتشدق في الكلام. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال إنه قرأ في أصل إسماعيل بن عياش، وقال: وحدثه محمد بن إسماعيل ابنه قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم عن شريح بن عبيد قال حدثنا أبو ظبية عن قال إن عمرو بن العاص قال يوما: وقام رجل فأكثر القول، فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله في الأدب في سننه في كتاب الأدب، يعني مكارم الأخلاق وما ينهى عنه وما يؤمر به وما يتلبس به وما يتشبه به إلى آخره. يقول هنا: نحن في آخر مكارم الأخلاق الآن، وما يجب على المسلم أو ينبغي أو يسن إلى آخره. يقول: باب في التشدق، يعني تلفظ الكلام كأنه بقرة، يتخلل في لسانه كأنه بقرة، مثل تخلل البقرة في كلام لا قيمة له، طويل عريض لا قيمة له، أوله ينسي آخر، أوله آخره ينسي أوله. يقول: حدثنا قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد سليمان بن عبد الحميد البهراني عبد الحميد البهراني قال حدثنا قال إنه قرأ في أصل إسماعيل قرأ في أصل إسماعيل، وتكلمنا على السند هذا ومتنه في الليلة الماضية، لكن أعاده الأخ لأن ما انتهينا من كلامنا عليه. قال: وقال أيضا سليمان: وحدثه محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عن أبيه إسماعيل بن عياش عن أبي إسماعيل بن عياش قال عن ضمضم عن ضمضم قال عن شريح بن عبيد شريح بن عبيد قال حدثنا أبو ظبية السلفي قال عن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن شخصا قام يتكلم عند عمرو بن العاص وهو أمير على مصر، فصار يتكلم أكثر الكلام، قال: يا أخي اسكت، حنا نهينا عن هذا، نهينا عن هذا الكلام، نهينا اختصر الكلام اختصار، إذا أردت أن تتكلم وتفيد الناس اختصر الناس، ما تأخذ لك ساعة ساعتين ثلاث ساعات وتهرج لما ندري كنت قلت الآن، الأول ننسى والتالي أنت تجيب شيء جديد، لكن نسينا الأول، أنت تجيب جديد وحنا ننسى الأول، كيف نحفظ وكيف نمسك، كيف نمسك الكلام هذا؟ لهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عمار بن ياسر: من مئنة فقه الرجل، يعني من علامة فقه الرجل أنه عالم وفاهم، أن يقصر الكلام ويكثر القراءة، يقصر الخطبة ويكثر القراءة، يتكلم بكلمات يثني على الله تعالى وتقدس، يصلي على رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: أما بعد أيها الناس احذروا كذا وكذا وافعلوا كذا وكذا، ثم وصلى الله على محمد، ثم يجلس يقوم الخطبة الأخرى، وكذلك كلمات قليلات نافعات مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ثم يقرأ سورة الجمعة مع سورة المنافقون في الركعة الأولى الجمعة والثانية المنافقون، أو يقرأ سبح والغاشية، هذا الذي كان الرسول يفعله عليه الصلاة والسلام. أما يقرأ الجمعة والمنافقون أو يقرأ سبح والغاشية، كلماته خطبته عليه الصلاة والسلام قليل كلمات قليلات نافعه، كأنك تحسبها حسبا، كأنها خرز يتلفظ به تحسبه حسبا الإنسان. ولهذا تجد الصحابة رضي الله عنهم فقه الشريعة كلها، ليه؟ لأنه كلام قليل ما يتكلم، لو يتكلم ويكثر من الكلام حتى لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام ربما ينسى الإنسان، ربما ينسى كثرة الكلام ينسي، وكذلك الصحابة ما يكثرون الكلام، الصحابة رضي الله عنهم اتصفوا بصفات الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تجد الإنسان يكثر من الكلام حتى ولو بالخطبة، تجده إذا خطب: أما بعد أيها الناس أمركم الله بكذا ونهاكم عن كذا، لا تفعلوا كذا واجتنبوا كذا، وصلى الله على محمد، ثم يجلس ثم يقوم يثني على الله بما هو أهله ويصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم كلمات أخريات. أما أن الدعاء أو شيء من هذا، الشاهد أنه كلها كلمات ما تتجاوز ربع ساعة أو 10 دقائق، جميع الخطبتين ما تتجاوز 10 دقائق، ثم ينزل عدو يقرأ القرآن. أما يقرأ الجمعة بالأولى والمنافقون في ترتل وفي تلاوة حسنة ونبرات ولفظ وخشوع ويبكي الناس في قراءته، تحصل الجمعة هي الجمعة صحيح، تحصل صلاة الجمعة هي الجمعة الصحيحة. ثم يقرأ المنافقون بعد ذلك، علشان فيها حالة المنافقون وما أمر الله تعالى به وما فضح فيه من المنافقين إلى آخره، أو يقرأ سبح ويقرأ الغاشية أيضا قريبات من هذا. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام في جميع خطبه. لم يذكر أنه قرأ نص سورة أو آيات قصيرة أو سورة قصيرة، لم يذكر هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل أما الجمعة والمنافقون ولا سبح والغاشية، لم يقرأ غيرهما. أما أنه يقرأ والتيني ويقرأ والضحى ويقرأ آخر سورة من 3 آيات من آخر سورة ويجلس في المنبر يخطب والناس يستمعون، هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن مما إن في فقه الرجل، يعني علامة فقه الرجل وأنه واعي وعارف للشريعة، قصر خطبته قصر الخطبة وطول الصلاة. طول الصلاة لأنه كلام رب العالمين، أسمع الناس كلام رب العالمين الذي نزل نبراسا للعالمين، أما كلامك أنت لا تطوله، الناس ما يملون ينامون، تجد بعض غالبهم نايم لأنك إذا طولت ناموا الناس، فإذا طولت الشيء ناموا وملوا أيضا. لكن أسمع الناس كلام رب العالمين، تجد الناس كلها قلوبها عندك الإنسان. نعم. باب ما جاء في الشعر. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال أبو علي: بلغني عن أبي عبيد أنه قال: وجهه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله، فإذا كان القرآن والعلم الغالب فليس جوف هذا عندنا ممتلئا من الشعر، وإن من البيان لسحرا. قال: كأن المعنى أن يبلغ من بيانه أن يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله، ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر، فكأنه سحر السامعين بذلك. يقول أبو داود رحمه الله: باب في الشعر. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو صالح السمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة نعم. رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، زيح، امتلئ زيح، نعوذ بالله، والزيح تعرفونه إذا كان في جملة أسهر الإنسان ما ينام، إذا كان جملة فيها زيح ما ينام الإنسان، فكيف يمتلأ جوفه زيحا نعوذ بالله؟ وش يعمل؟ يعمل ما تزال الحمى عنه، يصيب حمى الربع كما قالوا. لأن يمتلئ قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. والشعر المذموم لا شك، المقصود الشعر المذموم اللي فيه مدح إنسان أو ذم إنسان أو تغزل بامرأة أو امرأة تغزل برجل، الشيء إذا امتلأ الشعر هذا القلب فهو لا شك أنه قيح، أن القيح أحسن منه. يقول أبو علي اللؤلؤي تلميذ أبو داود رحمه الله راوية أبي داود، يقول أنه سأل أبو عبيد عن معنى هذا، فقال إنه إذا امتلأ الإنسان، إذا كان الإنسان شعره مدح لله ورسوله أو ثناء على الله ورسوله فلا بأس، كما فعل حسان وكما فعل كعب بن أبي كعب وكما فعل كعب بن مالك، كثير من الصحابة شعراء مليان في صدورهم شعر لكن مدح لله ورسوله هذا لا شك، أو أنه يمدح الجيش يمدح المغازي يمدح الجهاد في سبيل الله، أو أنه يثنى على الله، أو يفسر القرآن بشعره، يفسر القرآن غالب الشعر فسر به القرآن غالب شعر العرب لأن كلامهم من كلام القرآن نزل بلغة العرب، فغالب الشعر مثلا يفسر به القرآن الذي معمن الذي كلامه ما عرفنا مثلا كلمة كذا وكذا لكن نجد شعر العرب موجود معنى هذه الآية موجود في شعر العرب مثلا، ولهذا كعب بن مالك كعب بن زهير رضي الله عنه لما وقف على الرسول في ظلمة الفجر صلى الرسول عليه الصلاة والسلام الفجر وقد أهدر دم كعب بن زهير أهدره، فحذره أخوه بجير وقال تعال أسلم وتشاهد شهادة الحق قبل أن يعرفك ولا يضرك حينئذ، إذا تشاهدت شهادة الحق ما يضرك، فأتى ووقف عليه لما سلم عليه الصلاة والسلام وانصرف بوجهه إلى الصحابة قام وقال شعر قصيدته التي تسمى البردة قريب 60 بيت، قال بان السعاد فقلب اليوم متبول، وعادة العرب أنه يبدأ شعره بعروس عروس الشعر تحلية ولذة يبدأ بها بعروس الشعر، يا ظبية البان بل يا ظبية الدوري هل أنت من نسل حواء أو من الحوري، يبدأ أشعارهم يبدأون بعروس شعر لأن الرجال يتلذذون بذكر النساء في الشعر ثم يتخلص إلى ما يريد، يا ظبية الباني بل يا ظبية الدوري هل أنت من نسل حواء أو من الحوري، إن كنت كاذبة عليك آثام عثمان بن منصور غدا يهاجئ للتوحيد من سفه وينشر الشرك في قول من الزور، انظر كيف تخلص بالعروس إلى ذم الشرك وأهل الشرك، لكن لابد من العروس، فيقول بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفت مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، يعني ظبي أغن غزال إلا أغن، والغزال إذا صاح في شف البر إذا صاح تسمع يخرج صوته من خياشيمهم عندك أحلى من صوته، إلا أغن غضيض الطرف مكحول هيفاء مقبلة عجزاء مجبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول، حتى تخلص إلى الناقة لتصله عروسته ثم تخلص إلى مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، قام عليه الصلاة والسلام وأعطاه عصاه وأعطاه بردته عليه الصلاة والسلام، وكعب قائم والرسول جالس والصحابة يستمعون رضي الله عنهم وأرضاهم، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زالوا إنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، إلى آخر الأبيات 60 بيت بانت هي اللي تسمى البردة لأن الرسول كما كسى كعبا بردته الذي عليه الصلاة والسلام، فسخ بردته وكساها كعب وأعطاه عصاه اللي بيده، باع العصا على معاوية 40,000، البردة احتفظوا بها، فالشاهد أن الشعر إذا كان مدحا لله ورسوله ومدحا للقرآن والتمسك به ومدحا إلى كذا وكذا فهذا لا بأس به ولا يلام، لكن إذا كان نعوذ بالله تغزل بامرأة أجنبية أو امرأة تغزل بأجنبي أو أنه يمدح فلان بن فلان لأجل يعطى قروش ليعطي شيء من الدنيا فهذا لا شك أن يمتلي صدره قيح خير من أن يمتلي شعر من هالأشعار التي أعوذ بالله يقولون علشان يشحذ الناس ويعطونه فلوس علشان يشحذ ويعطى، فهذا أعوذ بالله لا يمتلي صدره قيح خير من يمتلي شعرا. نعم. قال وإن من البيان لسحرة، قال فيك أن ثم قال وإن من البيان لسحرة معناه أن الإنسان يتكلم إذا أعطاه الله فصاحة، أعطاك الله فصاحة الإنسان فتقوم تثني على هذا الرجل بما فيه ثم تأتي بشيء وتذمه بما فيه، هذا هو البيان، لما قام الأقرع بن حابس فذم رئيسه ذم الرئيس بكلام فصيح عظيم مدحه حتى ظن الناس أنه خلاص هذا المدح أنه انتهى من مدحه، قام وذمه أيضا فحتى ذهب المدح مرة واحدة وزال المدح، فقال يا رسول الله والله ما كذبت في الأولى ولا كذبت في الثانية، قال إن من البيان لسحرا، تكلم بمدحي حتى ظن الناس أنه فوق العلامات ثم ذمه حتى ظن الناس أنه تحت الأرض، فقال والله يا رسول الله ما كذبت في الأولى ولا كذبت في الثانية، يعني ما كذبت هذا اللي مدحته فيه صحيح فيه، واللي ذميته فيه صحيح فيه، فأنا قلت شيئا صحيح وقلت هنا شيئا صحيح. قال إن من البيان لسحرة، يعني يسحر الناس حتى يظنوا أنه ما فوقه شيء، ثم يذم حتى يظنوا ما تحته شيء إلى آخره. نعم. هذه هي الفصاحة. وأما التشدق بالكلام اللي لا قيمة له فهذا مذموم وممنوع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا الزهري محمد بن عبيد قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال حدثنا مروان بن الحكم قال عن عبد الرحمن بن الأسود عبد الرحمن بن الأسود قال حدثنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال أنه وأبي تعرفون مرنا في أبي داود أن الله تعالى وتقدس سمى أبي، الله سماه سمى أبي لرسوله عليه الصلاة والسلام، قال أمرني أن أقرأ عليك لم يكن، قال سماني لك؟ قال نعم، فبكى أبي رضي الله تعالى عنه. الشاهد عن أبي بن كعب قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. قال: إن من الشعر حكمة. لا شك أن كثير من الأشعار أنها حكم، لا شك في هذا. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، ومطلب الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري، وإذا أردت المستحيل فإنما فابن الرجاء على شفير هاري، فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. إن من الشعر لحكمة، لا شك في هذا، إن من الشعر لحكمة، فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، رايح وجاي، ثم بعدين يجيه ملك الموت يتقصه ويروح عليه، مثل الخيال ساري بين هذا وهذا، فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري حتى يأتيه الموت، مثل الخيال اللي يمشي يزول وينهب، يزول ثم يذهب، هكذا. نعم. قول. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا تعرفون اسمه شقيعة الوضاح بن عبد الله قال حدثنا سماك بن حرب قال عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: إن أعرابيا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتكلم بكلام حكمة، فقال الرسول: إن من البيان لسحرا، يعني يسحر هذا وهذا، لكن اللفظ هذه الحديث هذا إن من البيان لسحرا هو بالأقرع بن حابس، تكلم فمدح رئيسه، فمدحه بشيء فيه ثم ذمه بشيء فيه، وقال: والله يا رسول الله إني لصادق في الأولى وصادق في الثانية، ما كذبت لا في هذه ولا في هذه. فقال: إن من البيان لسحرا. كيف تخلص إلى أنه يقول الصدق في مدحه حتى يرفع فوق العلامات، وتخلص إلى أن يذمه بشيء فيه حتى وضعه؟ إن من البيان لسحرا. نعم. إن من الشعر حكما، وإن من الشعر لحكما، يعني أن بعض الأشعار حكم، لا شك في هذا. يقول: ولا ربما اعتضد الحليم بجاهل، لا خير في يمنى بغير يساري، لازم أن اليدين كلها واحد تعين الثانية، وإلا فلا خير في واحدة بالثانية. ولا ربما اعتضد الحليم بجاهل، لا خير في يمنى بغير يساري، هذا من الحكم لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا أبو تميلة قال حدثني أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت قال حدثني صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا. قال فقال صعصعة بن سوحان صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله إن من البيان سحرا فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وأما قوله إن من العلم جهلا فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. وأما قوله إن من الشعر حكما فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس. وأما قوله إن من القول عيالا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس محمد بن يحيى بن فارس الدهلي قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا أبو تميلة قال عن أبي جعفر النحوي عبد الله بن ثابت النحوي عبد الله بن سعيد ثابت بن ثابت قال حدثنا صخر بن عبد الله قال حدثنا عن أبي عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة قال عن جده أيضا عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا. يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن من البيان لسحرا. وفسرها الأخ الصحابي قال البيان معناه أنك إنسان فصيح في كلامك ولكن صاحب الحق ما يستطيع يبين عما في ضميره. الحق له لكن هذا أخذ الحق بفصاحة لسانه. لكن ليس هذا التفسير هو تفسير الحديث. وإن كان الأخ اللي فسره لا بأس به فسره بما يراه هو أن الإنسان قد يكون لحينا وقد يكون فصيحا ويأخذ الحق من الضعيف الذي لا يستطيع أن يدافع عن حقه فيغلب والقاضي يحكم لمن بانت حجته. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنكم تأتون إلي وإن بعضكم ألحن من بعض فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما يأخذه قطعة من نار جهنم. معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صفوة الخلق وهو الذي يعلمه الله ويوحي إليه ولا يقول إلا حقا. معنى هذا أن صاحب اللسان قد يخدع الناس حتى الرسول قد يخدعه إلا إذا نزل وحي. إذا نزل وحي من السماء فربما يتبين الحق. لكن إذا ما نزل وحي يقول إنكم تأتون إلي ويكون بعضكم ألحن بحجته من بعض أفصح بحجته من بعض ويبين ويوضح فأحكم له عشان حجته. هذا هو صاحب الحق لكن ما يقدر يتكلم ما يستطيع يبين عما في ضميره فيروح حقه مسكين لأنه ما يستطيع يفصح عما في ضميره ولا يبين ما عليه والحق له. فربما يكون بعضكم ألحن من بعض بحجته من بعض فإذا قطعت له قطعة فإنما أقطع له من نار جهنم. إذا حكمت له علشان فصاحته والحق هذا ما تبين والحق لهذا وأخذت حق هذا وعطيته هذا فإنما أقطع له قطعة من جهنم فليأخذ أو ليدع. قال ولو شراك ولو عودا من أراك إلا. فهذا كلام فهذا تفسير نعم ثم قال في التفسير إن من البيان سحرا وقال إن من العلم جهلا. من القائل؟ صعصعة بن سوحان. صعصعة بن سوحان رضي الله تعالى عنه يقول قول النبي إن من البيان لسحرا كون الإنسان يلحن بحجته ويأخذ الحق من الضعيف. القاضي ما له إلا الظاهر. القاضي إذا أتيت إليه وتكلم هذا الشخص وتكلم بفصاحته وضح وكذا وكذا وكذا وكذا أنت يا فلان وش تقول؟ أقول إن الحق لي وأنا بيدي حق. لكن ما يقدر يفصح عن كلامه يقول يحكمون للي تكلم وتبينت فصاحته مدام صفوة الخلق يحكم للحن لصاحب الحجة. فكيف الحكام اليوم فالشاهد يقول صعصعه بن صوحان ان من البيان لسحره يعني يسحر القاضي حتى يحكم له ويترك الضعيف اللي ما يستطيع يبين الكلام ولا يستطيع يبدي بما في ضميره. نعم. واما قوله ان من العلم جهلا فيتكلف العالم الى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. يقول ويقوله ان من العلم جهلا يعني انه يدعي العلم ويفتي الناس بغير علم ويتكلف العلم فيصير جهل، يصير جهل على جهل، يعني جاهل مركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. وإن ثم قال إن من الشعر حكمة، فهي هذه المواعظ والأمثال. وقوله إن من الشعر حكما أو حكمة هي هذه المواعظ وهذه الأمثال التي يأتي بها الناس يعظون بها الناس، أشعار وإلا حكم وإلا أمثال، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ما يقوله صاد بن صوحان. وإن من العلم عيا، من القول عيالا، وإن من القول عيالا أو عيا يعني أنه يتكلف الأشياء من القول ولكنه يعي عجز لا يتكلم عما يريد، أو أنه يتكلم بشيء لكنه في الآخر مثل الذي ينبطح على بطنه أو على ظهره من التعب ومن الإعياء. نعم. ثم قال وأما قوله أيضا إن من القول عيالا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده، هذا بس تفسير بعيد شوية، إنه يقول إن من القول عيالا هو أن تعرض كلامك وحديثك على من لا يريده، جائز هذا، لكن العي عيالا معناه العي، يعني أن الإنسان يتكلف شيء ولكنه يعيا يعجز لا يهدف لا يعجز لا يكلف لا يكمل هذا الكلام اللي يتكلم به من العي، يعطيها الله تعالى وتقدس القفل، يقفل الملكة التي يعطيها بعض الناس، الله يهب بعض الناس ملكة يستطيع أن يتكلم ساعة ساعتين، وبعض الناس ما يقدر يتكلم ولا بكلمتين ولا فكرة من العي، لأنه من الإعياء لا من العيال، لكن قال عيالا لا بأس بذلك. الشاهد أن الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول أنذر درا بين سارحة النعم، در من العلم ومن الفوائد، أنذره بين سارحة النعم بين ناس ما يفهمون وش أنا أقول، ناس أتكلم أنا وأكثر من الكلام ولكن ما حد يفهمني، أنذر درا بين سارحة النعم، ما يصير هذا من الجهل من العلم كما قال صوحان صوحان صوحان. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي خلف وأحمد بن عبده المعنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبي بن أبي خالد ابن أبي خلف ابن أبي خلف اسمه محمد قال حدثنا ابن أبي خلف وأحمد بن عبده وأحمد بن عبده قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن سعيد بن المسيب قال حدثنا قال مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحسان ينشد أشعار بدر وأشعار أحد وأشعار بني قريظة إلى آخره فلحظه عمر مار وحسان ينشد والناس مجتمعين عند حسان فمر عمر رضي الله في خلافته وخليفة فلحظ التفت إلى حسان مغضبا فقال قد كنت ألقي الشعر في هذا المسجد عند من هو خير من كسكت بس فمر عمر لكن يقال أنه طلب عليه شهود طلب على حسان شهود أنه كان يلقي الشعر في هذا المسجد عند الرسول فشهد له أبو هريرة رضي الله عنه قال نعم إن حسان كان يلقي الشعر عند الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد فترك عمر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بمعنى زاد فخشي أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر معمر بن راشد قال عن الزهري حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر على حسان وهو ينشد الشعر كما مرنا أيضا كما مر في المتن, وأنه لحظه التفت إليه مغضبا فقال قد كنت أنشد الشعر في هذا المسجد عند من هو خير منك, أو يقال إن عمر أسرع المشي خشي أن يرماه بالرسول أن يقول كنت أنشد خيرا منك رسول الله, خشي أن يقول رسول الله فهرب, ولكن يقال أنه طلب شهود فشهد له أبو هريرة بذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة وهشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان محمد بن سليمان قال حدثنا ابن أبي الزناد ابن أبي الزناد ولد عبد الله بن ذكوان عن أبيه عبد الله بن ذكوان عن عروة عن عروة بن الزبير ثم قال وهشام عن عروة أيضا هشام عن عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع لحسان كرسي في المسجد فيقول نافح يا اهجو قريش, هذا قبل فتح مكة, فكان يهجو قريش قال يرى يا حسان إنني منهم أنا بني عبد مناف اللي في مكة كلهم بني عبد مناف وهاشم منهم كيف يتأثر, قال والله لا يسلنك يا رسول الله وأسل قبيلتك سل الشعرة من العجين لا تخذ يا رسول الله, ففعل رضي الله عنه فعل سل الرسول عليه الصلاة والسلام وبنو هاشم وبنو المطلب سلهم من قريش سل الشعرة من العجين ولما تحرر الرسول, ثم بعد ذلك قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداؤه فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداؤه, ثم قال في قصيدة هذه أرى الخيل تضربها بالخمر النساء موعدها كداها الحجول هذه, تقول تأتي الخيل تفتح مكة فإن موعدها كداء الخيل تأتي موعدها كداء ونرى النساء تلطم الخيل بخمرهن تلطمهن بالخمر النساء إلى آخر قصيدة طويلة حول 50 بيت. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع لحسان كرسي فيتكلم ويهجو قريش حتى يفحمهم, لأن الشعر كان في عهد العرب في عهد قبل البعثة الشعر كان هو السلاح, تسكت القبيلة بكاملها ببيت من الشعر وترتفع القبيلة بكاملها ببيت من الشعر, ليه؟ لأن الشعر عندهم هو الكلام, ولهذا نزل القرآن فأعجزهم, نزل القرآن بلغة العرب وبفصاحة العرب وبكلام العرب, لكن عجزوا أن يأتوا ولا بآية ولا بحرف, عجزوا أن يأتوا من القرآن بحرف لأن القرآن أعجزهم, ولهم فصحى وبلغى البيت الواحد ينزل قبيلة فغض الطرف فإنك إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا, العرب صاروا ما يتزوجون منهم خلاص نزلت القبيلة هذه بكاملها لأجل هذا البيت, فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا, لا صرت من قبيلة كعب ولا صرت من قبيلة كلاب, فصارت بني نمير هذه لا يتزوج منهم أحد, نزلوا منزل إلى اليوم يسمون التيم والصلب إلى الآن وهم نازلين لأجل بيت واحد وبيت ارتفعت به قبيلة, يقول أنتم خير من ركب المطايا وأند العالمين جبين راح وأند العالمين بطون راحي, فأنتم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي, فارتفعت القبيلة إلى يوم الدين, الشاهد أن بيت يرفع القبيلة وبيت يضعها عند العرب, ليش؟ لأن الكلام الفصيح عندهم له قيمته, فلما نزل القرآن تعجبوا كل العجب وصاروا يحاولون أن يأتوا مثله أو يزوروا أو يلبسوا, ما في الشايدة خلاص كلام رب العالمين انتهى, كلام رب العالمين انتهى, شوف ايش يقول ابن المقفع افصح اهل زمانه. ابن المقفع افصح اهل زمانه صنف كتاب وبعدما صنفه اراد ان ينقحه واراد ان ينشره على الناس فسمع طفل خرج من المدرسه يقول في سوره هود يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الامر واستوت على الجود. ينظر يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الامر واستوت على. راح وشدد الكتاب قال هذه الفصاحة كيف ادور انا اصنف كتاب من انا حتى اصنف كتاب. يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الامر واستوت على الجود. قال هذه الفصاحة هذه والله الفصاحة من أنا حتى صنف كتاب. راح وأحرق كتابه. وأعرابي لما سمع فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين سجد. قال هذا الفصاحة سجد في الأرض لما سمع فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال والله هذه الفصاحة سجد. يقول هذا لعظمة هذا الكلام سجد في الأرض وهو أعرابي لا يقرأ ولا يكتب. إنما الفصاحة العرب تقدس الكلام الفصيح تقدسه. فنزل القرآن تعجيزا لهم بأفصح لسان أفصح كلام وأفصح لسان نزل إعجازا لهم على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان إن روح القدس مع حسان ما نفخ. يقول لنا يقول في آخر الحديث يضع لحسان تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن الرسول يضع كرسي لحسان ويقول انفح الرسول دافع عن الرسول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان حسان يقول الكلام يهجو قريش فإذا بلغ قريش الكلام حسان جزعوا جزعا شديدا. هم يقولون الشعر ويهجون الرسول ابن الزبعرة وابن فلان وابن فلان وابو عزة وابو فلان لا تسلموني فلا تسلموني فلا خير في إسلام وإلى آخره. أبو عزة وابن الزبعرة وابن كذا وابن كذا. أبو عزة قتل في أحد وأما ابن الزبعرة أسلم دخل الإسلام وأسلم وصار ينافح عن الإسلام وعن الدين. الشاهد أنه كان يوضع له حسان كرسي وينافح عن الله ورسوله ثم قال نافع عن الله ورسوله والروح القدس يؤيدك. روح القدس يؤيدك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال في قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون قال فنسخ من ذلك واستثنى فقال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا عن أبيه الحسين قال عن يزيد النحوي وسبقا قلنا أنه من قبيلة نحو لأنه نحوي بمعنى الكلام النحو. قال حدثنا ابن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال ابن عباس في قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون قال فنسخ من ذلك واستثنى فقال. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن قول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون يعني الشعر المذموم لأن الله قال إلا الذين آتابوا إلا الذين آمنوا أو كذبوا والشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فنسخت آخر الآية أولها الشعراء يتبعهم الغاوون اللي في هجاء أو في تمدح أو في شحذة أو في كذا هذا ما لا شك أنهم من الغاوين. ليش؟ لأنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون لا شك لأنه يبني الشعر على الخيالات لا سيما شعرنا اليوم هذا شعراءنا اليوم يبنون شعرهم على خيالات لا على حقائق على خيالات تخيل أشياء ثم يقول الشعر على هذا الخيال ليتخيله. فالله تعالى وتقدس ذم هؤلاء الشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون أيضا يعني يكذبون بالشعر هذا أما يجيبه مدح ليتحصل على فلوس أو أنه يجيبه ذم لشخص أو أنه تغزل أو شيء من هذا في كل واد هم خيالات خيال تخيل أشياء ثم يقول الشعر. وقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتاب الله عليهم وشعرهم لا شك أنه حكم وأن الله تاب عليهم ووفقهم وأيدهم أيضا. نعم. باب ما جاء في الرؤيا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصع عن أبيه عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في الرؤيا، الرؤيا اللي يراها الإنسان إن كانت صالحة وكان رجل صالح وصادق في حياته فإن رؤياه صالحة لا شك في هذا، وإن كان رأيا إنه ما يرى أما إنه يكذب في أحد في حياته أو يمزح أو يلعب أو ليس بمؤمن فرؤياه كاذبة فرؤياه خطر عليه. وأما الوسوسة والحديث في قبل أن تنام نتحدث بشخص أو نتحدث بشيء أو نتحدث بمال أو نتحدث بخيل أو بركاب أو بسيارات أو ببيوت أو شيء من هذا فإنك إذا نمت رأيتها، رأيتها اللي تحدث وانت الإنسان إذا نمت رأيتها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لم يبق من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. ليش؟ لأنها جزء من 40 جزءا من النبوة. الرؤيا الصالحة جزء من 40 جزء من 46 جزء من النبوة. فالرؤيا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرى رؤيا ستة أشهر يرى رؤيا صادقة كلها، و23 نبوة، 23 نبوة ورسالة. فإذا ضربنا 23 في النصف صارت 46، إذا ضربت 23 في النصف صارت 46، لأن الرؤية 6 أشهر قبل النبوة، هذه ما نعدها، لكن نعد 23 ساعة عمره عليه الصلاة والسلام. النبوة نبئ لـ40 ومات لـ63، فـ40 هذه يرى فيها 6 أشهر يرى رؤيا صادقة، و23 هذه نبوة. فيقول الرؤيا الصادقة الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني انها نصف 6 أشهر نصف 23، فجزئ 23 على 6 أشهر نصف سنة تطلع 46 ساعة سنة، 46 نصف. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن قتادة عن قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه عبادة الصلاة نعم عن عبادة أنس عن عبادة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرؤيا الصادقة الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وسبق تفسيرها أن 23 إذا نصفتها على نص نص تصير 46 نصفا، لأن الرؤيا كان يرى رؤيا قبل النبوة 6 أشهر كان يرى رؤيا ولا يرى إلا رؤيا صادقة، يجي يعبرها على خديجة رضي الله عنها وخديجة تعبرها له 6 أشهر هذه كلها رؤيا صادقة، ثم بعد ذلك يا صارت نبوة، فصار 23 جزء منها 23 جزء، يعني 46 جزء من النص، نصف ونص ونص إلى 46. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن أن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، والرؤيا 3: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه، فإذا رأى أحدكم ما يكره ف فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس. قال: وأحب القيد وأكره الغلة، والقيد ثبات في الدين. قال أبو داود: إذا اقترب الزمان، يعني إذا اقترب الليل والنهار، يعني يستويان. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي أيضا بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عن أيوب السختياني قال حدثنا محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اقترب الزمان، نعم، لم تكد رؤيا المؤمن أن تكذب. إذا اقترب الزمان يعني تقارب الزمان، أمس الجمعة وبكرة الجمعة، انظر، أمس صلينا الجمعة وبكرة نصلي الجمعة، أمس هل الشهر وبكرة يهل الشهر الثاني، أمس جاءت السنة وبكرة تجيك السنة الثانية، ما كأننا مضينا شيء، ما كأننا، تقول سبحان الله، أنا أمس مستأجر من البيت هذا، أمس واليوم بستأجر ودفع إيجار ثاني، ما أسرع السنة مضت علينا، ما أسرع الشهر، ما أسرع، وهكذا زماننا اليوم كما ترون، يطلع الشهر ثم يطلع الشهر الثاني، السنة تهل ثم تهل السنة الثانية، بدون أن يشعرون الناس، لأنها تقارب الزمان، خلاص تقارب الزمان وتقارب الأوقات وتقاربت المدن وتقاربت المسافات، كل هذا آخر الزمان كما أخبر به حذيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتقارب الزمان ويتكلم الحديث ويتكلم كل شيء كما ترون، الحديث صار يتكلم والأشياء تكلم وكل شيء تكلم، يخبرك المسجل عما حدث به أهلك، فتفتح المسجل وتخرج، ثم لا جيت تفتحه تجد كل ما قالوه من سب أو شتم أو قراءة أو غيرها تجده في هذا المسجل، يخبر الإنسان الحديث، يخبر أهله شيء شريط، يخبر أهله فيما حدثوا به، وشريط في صدرك وشريط في نعلك وشريط كذا إلى آخره، كل من علامات الساعة الذي أخبر بها حذيفة رضي الله تعالى، ووقعت في زمان اليوم رؤيا، يعني حقيقة نراها بعيوننا ونسمعها بأبصارنا اليوم. فالشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا تقارب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن الصالح، لم تكد تكذب رؤيا المؤمن الصالح إذا تقرب، لكن لازم من أن يكون مؤمن ويكون صالحا أيضا، فإذا رأيت رؤيا الإنسان صالحة فهو من البشارة تبشر بها، بشارة لك تبشر بها، لا ففسرها على من تشاء إذا كانت سرتك، إذا كنت مسرورا منها ومبسوط منها، أما إذا كان الرؤيا خلاف تحزنك وتجزعك فلا تحزن ولا تحدث بها أحد، وادفل على يسارك 3 مرات وانقلب، إن بغيت على يمينك أو على شمالك، كنت على يمينك انقلب على شمالك، وإن كنت على شمالك انقلب على يمينك، ولا تحدث بها أحد ولا تضرك، حتى لو أحزنتك، حتى لو رأيت نار، لو رأيت بيتك احترق، لو رأيت سيارتك احترقت، لو رأيت أنك طحت وانكسرت، لو رأيت دائما زاهرة، رأيت كأنك أعطيت أولاد، رأيت كأنك كذا وكذا واستبشرت، فالرؤيا الصادقة للمؤمن الصالح صادقة صالحة، فهي تكون صالحة، فحدث بها من تشاء، إذا كنت مسرورا واستبشرت بها حدث بها من تشاء، لأن بشرى المؤمن، الرؤيا بشرى للمؤمن، بشرى تقدمت بشرى لك الإنسان قبل أن تأتيك الجنة، هذه يبشرك ربك بالرؤية الصالحة تبشيرا للمؤمن، نعمة الرؤية الصالحة للمؤمن، نعمة الرؤية الصالحة للمؤمن. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: والرؤية 3، رؤية صالحة ورؤية طالحة ورؤية حديث الإنسان، نجلس أنا وياك بالليل نقول كذا وكذا، وهذا الكتاب كذا، وهذا فلان راح كذا، وهذا فلان عمل كذا، وهذا، ثم ننام نشوف اللي تكلمنا به كله، اللي تحدثنا به نشوفه. واحد فقير من الفقراء أتى إلى ملك من الملوك وقال إني رأيت رؤيا، وهو يكذب ما رأى شيء، لكن فقير ما عنده شيء، وقال لمرته بروح أتحيل على الأمير هذا لعل نحصل منه فلوس، فراح له وقالني رأيت رؤيا، قال يا أخي كل الناس يجونا يرون رؤيا، ما قال أنا رأيت رؤيا، لا تقول كذا ولا كذا، أنا رأيت لك رؤيا، قال ما هي؟ قال رأيت أنك تعيش 30 سنة، رأيت أنك تعيش 30 سنة، قال يا اخي الى جه بكره ورايت بكره الليله شيء فانا اعطيك. قال لا ما اروح الا مكافاه. اعطاه 200 درهم وراح لمرته قال حصلنا حاجه وهين على الله. يوم جه من بكره واتاه قال ها يا امير رايت الرؤيا؟ قال لا ما. قال والله انك رايتها وامراته طالق انك رايتها. سبحان الله سبحان الله ما هذه الجراه؟ قال نعم رايتها. قال نعم رايتها. قال فاعطاه اموال واعطاه كذا وخلاه يروح. فلما اعترضه الحارس قال كيف تحلف وتطلق امراه؟ قال إيه لان حدثته بحديث ولا طول الليل وهو يتحدث الحديث ويوم نام شاف اللي انا قلت له. يوم نام شاف والله لا رايت شيء ولا عملت شيء وخذت الفلوس علشان جاي انا ومتي وتحين. لو يجيه يقول عطني فلوس ما يعطيني لكن تحيلت عواده وحيله هذه خدعه وحيله صادقه لاني هلاك حال كان من الجوع واحوجني كذا الى اخره. فالشاهد ان الرؤيا الصالحه للمؤمن بشرى وكذا. واما الطالحه فلك الانسان ان تقلب من جنب الى جنب لا تضرك. واما حديث النفس في حديثكم في انت واهلك او انت وفلان وكذا فراح تراها وهذه لا شيء لا شيء لا كذا ولا كذا. اما وسوسه الشيطان فهذه اتفل على يمين على يسارك او على يمينك او قم توب ولا تضرك. نعم. قال ابو داود إذا اقترب الزمان يعني إذا اقترب الليل والنهار يعني يستويان استواء دائم يستويان حتى في وقت الرسول يستويان يصير 12 و12. لكن إذا اقترب الزمان بأن مضى ما درنا عنه مضى تجد اليوم هذا شوف غابت الشمس الآن وبعد قليل تطلع الشمس. اقترب الزمان تطلع الشمس وبعد قليل تغيب قبل أن تعمل حاجة الإنسان. يعني الزمان ما فيه بركة من الأول ولا استوى 12 و12 يستوي حتى على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. قال وأحسبه قال ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي قال حدثنا يعلى بن عطاء يعلى بن عطاء قال حدثنا وكيع بن عدس وكيع بن عدس قال عن عمه أبي رزين عن عمه أبي رزين العقيلي رئيس بني منتفق قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر. يقول الرؤيا على جناح طائر في بعض الألفاظ أن الرؤيا على جناح طائر فإذا عبرت قصة كأن الجناح انقطع قصة. ويقال على رجل طائر يعني أنها مش شابكها الطائر بمخالبه فإذا عبرت وقعت من رجليه. أو أن على جناح طائر في بعض الألفاظ كما في مسلم أن الرؤيا على جناح طائر فلا تعبر الرؤيا التي تحزنك وتجزعك لا تعبرها الإنسان ولا تحدث بها أحد لأنك إذا عبرتها فهي على جناح طائر كأن الجناح قصة فإذا قص الجناح وقع الطير خلاص وقعت الرؤيا. لكن الرؤيا اللي من الشيطان وتحزنك وتجزعك لا تقصها على أحد واتفل عن يمانك أو شمالك. إن كنت على اليمين اتفل عن اليسار وإن كنت عن اليسار فاتفل عن اليمين أو قم توض كما أخبر هنا الحديث ثم بعد ذلك لا تحدث بها أحد لا تحدث بها لأنك إذا حدثت بها فإنها جناح على جناح طائر كأن الجناح قصة فإذا قص جناح الطائر وقع الطير خلاص فيتقع إذا عبرت وقعت عاد سواء خير ولا شر. أما ما يسرك وتستبشر بها وتفرح وترى أنك مسرور فلا مانع إذا كنت أن تقصها على الناس رأيت كأنك دخلت الجنة أو رأيت كأنك رأيت الرسول أو رأيت كأنك بشرت بأولاد بولد أو رأيت كأنك كذا فحدث بها من تشاء فإنها تقع حتى لو عبرت تقع لكن تقع على الخير. نعم. قال رحمه الله حدثنا النفيلي قال سمعت زهيرا يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا قتادة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات ثم ليتعوذ من شرها فإنها لا تضره. سبق في الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رؤيا القيد طيب، رؤيا القيد في المنام طيب، القيد قيد اليدين تربط يديك الإنسان برباط، هذا من رباط الإيمان ومن ثبات الإيمان في قلبك الإنسان، فهو طيب لك في النوم رؤيا القيد. أما رؤيا الغل نعوذ بالله أن تجعل يديك في على عنقك وتربط بها، فهذا لا يجوز، هذا لا تعبر فيها أحد لأنها شر نعوذ بالله. فالشاهد أن القيد ثبات في الإيمان ورباط في ورباط إيمان كما مرنا في الحديث فاستعديناه وما نسيناه. نعم قال حدثنا النفيلي، يقول حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد قال حدثنا زهير، زهير بن خيثمة قال عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي قتادة، عن أبي قتادة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أو الحارث بن ربعي اسمه قال حدثنا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم كلهم يقول سمعت سمعت سمعت، قال كل واحد من الرواه يقول سمعت فلان سمعت فلان. طيب قول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. يقول أبو داود رحمه الله يروي السند بسمعته، بدل ما يقول حدثنا يقول سمعت فلان يقول كذا، والثاني يقول سمعت فلان يقول كذا، والثالث يقول سمعت فلان يقول، بدل ما يقول حدثنا أو أنبأنا أو أخبرنا يقول سمعت، يعني أنه من باب المسلسل بسمعته لا بأس بذلك. يقول المتن حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الله، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الحلم هذا اللي تحلمه الإنسان يقول أنا حلمت بكذا وكذا، الحلم من الشيطان، والرؤيا الصالحة من الله تعالى وتقدس، يريك الإنسان كأنه يبعث روحك الإنسان ويرد لك روحك وأنت نايم بعدما يقبضها إلى نام الإنسان، قبض الله الروح عنده ثم يردها عليك، والذي يمسك الروح عند موتها والذي لم تمت يردها تعالى وتقدس أو يمسك الأخرى إلى أجل مسمى، الميتة يمسكها عنده تعالى وتقدس لا يمكن نتصرف فيها أحد، الميتة اللي ماتت يمسك النفس هذه عنده تعالى وتقدس لا يمكن نتصرف فيها أحد من الخلق مطلقا، لو اجتمع كل من في السماوات والأرض يجمعونها ما يمكن لأن الله امسكها تعالى وتقدس فلا يمكن، لكن في حالة واحدة ترجع الروح من الميت إلى جسده، وهو إذا سلم عليه أخوه المسلم، إذا سلم أخوك المسلم على أبيه أخ المسلم على أبيه أو أمه أو ولده أو قريب له، إذا سلم عليه رد الله تعالى وتقدس عليه الروح فيرد عليك السلام ويستأنس بك ويفرح بقدومك عليه وتقول له ابنك يسلم عليك، ابنتك تسلم عليك، زوجتك تسلم عليك، يفرح بهذا ويرد عليك، بس إنك ما تسمع. حتى الرسول هكذا عليه الصلاة والسلام ترد عليه روحه ويرد عليك بس إنه ما نسمع. فالشاهد أن الرؤيا من الله تعالى وتقدس والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات. فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه بالمنام، رأيت شيئا تكرهه الإنسان ويجزعك، فانفث عن يسارك، إن كنت على اليسار انفث على اليسار، وعن اليمين، وإن كنت على اليمين انفث على اليسار، ثم قم، أو كما ورد في الحديث الذي مضى توضأ، قم وتوضأ اذكر الله تعالى وتقدس، لكن لا تذكرها لأحد، لا تبطيها لأحد ولا تذكرها لأحد، حتى الواد لك، الواد اللي يودك لا تعلمه لا تخبره، حتى الواد اللي يودك الواد لك المحب لك لا تذكرها له، الرؤية الشريرة الخبيثة اللي تجعه لا تحدث بها، حتى اللي يودك الإنسان لا تبديها له. نعم. قال رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان 3 ويتحول عن جنبه الذي كان عليه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد الهمداني، يزيد بن خالد قال حدثنا يزيد وقتيبة. وقتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير المكي. وهناك شك، هل الليث بن سعد رحمه الله أدرك أبا الزبير؟ الليث مات سنة 175، مات سنة 175 وميلاده حول 100، على رأس 100. فهل أدرك أبو الزبير؟ أبو الزبير أدرك آخر 100 الأولى، أبو الزبير أدرك آخر 100 الأولى. وجابر تأخرت وفاته رضي الله تعالى عنه إلى عام 79، إلى عام 79، نعم 79 تأخرت وفاة جابر. فأبو الزبير ربما أيضا أنها تأخرت وفاته حتى أدركه الليث بن سعد. الليث مات سنة 175 مؤكد، لكن ولادته مشكوك فيها، فلربما التقيا، يجوز هذا، أو تعاصر على رأي أبي داود. إذا تعاصر روى عنه أبو داود. الشاهد يقول عن الليث بن سعد عن أبي الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلينفث عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتحول من جنبه هذا إلى جنبه الآخر. إن كنت على اليسار تحول على اليمين، وإن كنت على اليمين تحول عن اليسار، وهكذا. فإنها لا تضرك ولا تحدث بها أحد، لا تحدث حتى اللي يودك ويحبك لا تحدثه بها هذه الشيء، لأنه لو قصها، لو غصيتها على شخص حتى لو يحبك حتى لو يودك يقولها باجتهاد، يمكن أولها باجتهاد وهي على جناح طائر ربما وقعت. فإذا وقعت وأنت تكرهها صار الكره في الكره، صار في اليقظة كما رأيت في النوم. لكن الشيء اللي تحبه وتستبشر به حدث به من تشاء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: إن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري أيضا قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في نومه فكأنما رآني، فهو رآني سيراني في اليقظة، فكأنما رآني في اليقظة، يعني من رآني، من رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في نومه فكأنما رآه في اليقظة، أو كأنه رآه في اليقظة. فالشاهد أن اللي يرى الرسول لا يتمثل الشيطان بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يتمثل بالرسول، لكن هناك علامات، هناك علامات لرؤية الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا أن يكون صادقا في الحديث، في حديثه في الحياة، ثانيا يكون صالحا، رابعا أن يكون أهلا لما يأمر به الرسول أو ينهى. أما كل إنسان يقول: أنا رأيت الرسول، رأيته من قال لك أن هذا الرسول؟ قال: والله هو واقف وظنيت أن الرسول. ما يصير، هذه ما هي رؤية الرسول. رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام أولا أن يكون صادقا في اليقظة، يتكلم بصدق، لم يكذب، ما يكذب ولا عهد عنه أنه كذب ولو مرة، ما يكذب في حياته. ثانيا أن يكون صالحا من الصالحين. رابعا أن يكون أهلا لأن يؤدي ما أمر به الرسول أو ما نهى عنه الرسول. افعل كذا، قل للناس كذا وكذا، افعل للناس كذا وكذا، قل للناس كذا وكذا إلى آخره. الشاهد أن كثير من الناس يقول: رأيت الرسول هو يكذب، لا رأى الرسول ولا الرسول تنزل أن يأتي إليه، كذب من في كذب. مثل ما أشيع حتى الأيام من قشار أن فلان رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: قل للحكومة تقفل مدار. هذا كله كلام فارغ في فارغ، كله كلام في فارغ في فارغ. فالرسول عليه الصلاة والسلام من علامات أن تراه وأنك صادق في رؤياك، أنك صادق في اليقظة، وأنك صالح، وأنه أمرك أهلا أن تكون أنت أهلا لأن تؤمر أو تنهى، لأن تنقل الأمر عن الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة أو تنقل النهي للأمة، وإلا فلا. ثم لا بد أن يقال لك هذا الرسول، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أنت تتخيل يجيك يقول هذا رسول، فهذا رؤيا لا, لا, لا, لا حقيقة لها. الرسول نعم ما يتمثل به الشيطان، لكن لا بد من العلامات. العلامات لرؤية الرسول موجودة. فإذا كان الرجل صالحا في حياته، صادقا في حياته، أهلا للأمر والنهي، فربما إذا رأى الرسول فهو رأى الرسول، لا شك في هذا. فالرسول لا يتمثل بشيء، لا يتمثل الشيطان بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال في اللفظ الأول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. ثم قال في اللفظ الثاني: أو لكأنما رآني في اليقظة. من رآني في المنام فسيراني في حياته عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أنه قاله الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله تعالى عنهم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو شيء من هذا. أما الأخير: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، هذا يعبر أنه رأى الرسول، لكن هذا رأيت الرسول فتراه في اليقظة، ربما تراه في الآخرة. نعم تراه في الآخرة، لكن لعبي علامات: أولا أن يكون صادقا في الحديث، ثانيا أن يكون صالحا، رابعا أن يكون أهلا للأمر والنهي، وإلا فهو كاذب. نعم. الله سبحانه وتعالى. داود سليمان بن أشعث رحمه الله في سننه: فنحن لا نزال في كتاب مكارم الأخلاق وما يدب عنها وما يرد عليها وأمر الرسول ونهيه في هذه المسائل. قال رحمه الله: باب في الرؤية. قال: أو تقول في الرؤية، في الرؤية أو في الرؤية، لأنها أصح. يقول أبو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود، سليمان بن داود المهري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أنه قال عليه رضي الله تعالى عنه نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها وليس بنافخ. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ، ما يستطيع ينفخ الروح فيها. لكن سالم مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: هذا الحديث يصدق على اللي يصور صورة مجسمة، وأما الصورة اللي بالكاميرا أو بالقلم أو بالريشة أو بشيء فهذا ملعون على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من صور صورة، ملعون من صور صورة. أو أما يكلف أن ينفخ فيه الروح، فهذا يقول سالم ابن عبد الله ابن عمر أنها تصدق على من صور صورة من طين أو من خشب أو من شيء تعالى لها جسم، فإنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. لكن هذا الحديث عند ابن عباس عام، حديث ابن عباس عام على الصنم وغير الصنم، على الطين والخشب وغيره، على اللي له جسم وعلى غير اللي له جسم، عام حديث ابن عباس عام. وإن كان سالم يرى اجتهادا منه رضي الله عنه أن النفخ في الروح لا يكون إلا بالمجسم، وأما الذي يصور بكاميرا مرآة يلقطه يروح وبورقة أو بشيء، فهذا عند سالم اجتهادا منه رحمه الله. لكن الصحيح أن الحديث يعم على من على الذي مصوره جسما، وعلى اللي مصوره بقلم أو بكاميرا أو بريشة أو بأي شيء يسلك هذا الحديث: من صور صورة يكلف أن ينفخ فيها الروح. وأمور الله تعالى وتقدس أموره لعباده غيبية، لكن الله قادر على كل شيء أن يجعل لها جسم يوم القيامة، حتى الورقة، حتى الصورة اللي بالورقة قادر ربنا أن يجعل لها جسم، يقول الله انفخ الروح في هذا الجسم ولا يقدر، حتى لو كانت بورقة، حتى لو كانت بريشة، حتى لو كانت بقلم بكاميرا بأي شيء، لأن الأحاديث كلها يصدق بعضه بعضا كما في الصحيحين وغيره أنه ملعون من صور صورة كلف أن ينفخ فيه الروح. هذا في البخاري أيضا، الحديث هذا مخرج في البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد. كمل الحديث. من صور وليس بنافخ، ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرا. ومن تحلم قال إني رأيت كذا ورأيت كذا وهو كاذب، يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، شعرتين استطيع أو شعيرتين، حديث رواية شعرتين تمسك الشعرتين تعقدها ما يمكن ما تستطيع، أو حبة حبات شعيرتين، إن كان الرواية شعيرتين تجيب حبتين تعقد بينهم ما يمكن، حبتين شعير ما يمكن، لهذا بس تعذيب له يوم القيامة أعوذ بالله. أما شعرتين ما يقدر يعقد بين الشعرتين لا يمكن هذا، أو شعيرتين كذلك على رواية، فالشاهد سواء كان هذا أو هذا لا يستطيع أن يعقد بينهما، يعني يكلف يوم القيامة اللي يرى رؤيا يقول أنا رأيت كذا وكذا ورأيت كذا هو يكذب، يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين احتقارا له أو شعيرتين، ولا يستطيع ما يستطيع، إنما تعذيب نعوذ بالله من جهنم، يعذب في جهنم ويكلف أن يعقد بين شعرتين. ليش تقول أنك رأيت وأنت ما رأيت؟ ليش ليش تقول هذا وهذا؟ معنى هذا أنها من كبائر الذنوب، لا يجوز أن يرى الإنسان، يرى الإنسان نفسه شيء ما رأى، ما رأيته في النوم ما يجوز تقول رأيت ورأيت وتكذب، حتى لو كان حتى لو كان لحاجة ما يجوز أنك تقولها، لا تقول رأيت ورأيت في النوم ما يجوز، إذا كان لك حاجة الإنسان أبدي حاجتك لمن ترى أنه يسد رمقك ويفر كربك، ولا تري نفسك شيئا ما رأيته، لأنك تكلف يوم القيامة أن تعبد بين شعرتين ولا تستطيع، من يستطيع عبد بين شعرتين؟ ما يستطيع أحد أن يعبد بين شعرتين، فتكلف بهذا تعذيب الله يوم القيامة، الناس واقفين يوم القيامة ينتظرون الحساب وهذا مكلف أن يعبد بين الشعر ولا يستطيع، تعذيب الله نعوذ بالله. ومن تسمع إلى قوم إلى حديث قوم هم له كارهون يفرون بحديثهم عنه ويلحقهم يتسمع الحديث، صب في أذنيه الآنك، والآنك رصاص، رصاص من جهنم، الآنك الرصاص رصاص من جهنم، صب في أذنيه نعوذ بالله يوم القيامة الآنك، والآنك الرصاص المذاب، الرصاص من يقدر يصبر على رصاص الدنيا فكيف رصاص الآخرة، كيف رصاص جهنم؟ ما تستطيع الإنسان أن تلمس رصاص الدنيا إذ هو مذاب، فكيف رصاص الآخرة اللي يصب في أذنه الآنك. اللي تتبع قوم هم له كارهون ما يحبون يسمع حديثهم، أنا تحدث أنا وشخص بيننا وبينه يجي يتحدث نهرب عنه إلى مكان آخر يلحقنا، نسك الباب يقعد حط أذنه يتسمع، هذا أعوذ بالله يصب في أذنه الآنك لأنها من كبائر الذنوب أو أعظم من كبائر الذنوب، يصب في أذنه الآنك وانظر عاد الرصاص المذاب من جهنم ماذا يفعل بجسمه نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة كأن في دار عقبة بن رافع وأوتينا برطب من رطب بن صاب، فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. يقول الرسول قول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قص على الصحابة رؤيا رآها، قال رأيت الليلة الماضية، لأنه كثيرا إذا خرج من صلاة الفجر والتفت إلى الصحابة إذا كان هو رأى رؤيا يقصها عليهم، يقصها عليهم ثم يأولها لهم، وإن كان رأى أحد يقول هل رأى أحد منكم رؤيا، فيأتي من رأى رؤيا قصها على النبي عليه الصلاة والسلام ويشرحها للنبي يفسرها له عليه الصلاة والسلام. هذه المرة هو رأى رؤيا، رأى كأنه يأكل من رطب بن طاب، أفضل رطب بعد العجوة، العجوة هي أفضل رطب في المدينة، وبعده ابن طاب، رطب بن طاب، ابن طاب يقول إنه من الأنصار ويقال إنه من اليهود، حديقة صاحبها ابن طاب، فهذه الحديقة ثمرها أو تمرها من أجمل تمر في المدينة، إلا أن العجوة أفضل، لأن العجوة ورد فيها أحاديث وأن من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره سم ولا سحر، لكن هل تعرف العجوة اليوم؟ يقال إنها لا تعرف، لأنه اختلط الحابل بالنابل وصار الجماعة الذين جوا من المشهد ومن غيره هم الذين استحوذوا على الحدائق وكانوا هم ليش؟ لأن الناس انشغلوا عن الحدائق وعن الزروع وغيرها، فصار تولى من يأتون من المشهد ومن البصرة ومن غيرها هم الذين يتولون الحدائق الحين والزروع في المدينة، فاختلط العجوة اختلطت بالتمر الآخر وغيره. الشاهد أنه يقول عليه الصلاة والسلام إني رأيت كأني آكل من رطب بن طاب، فأولتها نعم أن الرفعة لنا في الدنيا، أن الرفعة أنها رفعة لنا في الدنيا، وأن الرطب رطب طاب، أنه أن ديننا قد طاب إن شاء الله، أن ديننا طاب. وهكذا المسلم إذا رأى رؤيا تشرح صدره يقص على إخوانه بهذا المثل، بهذه الحالة، فتقول إن رأينا كذا، عبد العزيز حج لنا مثلا، أو مثلا حليم حلم إن شاء الله، أو مثلا أي شيء تؤوله الإنسان بسرور، تؤوله بأن فالرسول أول ابن طاب بأن ديننا قد طاب، وأنها رفعة رفاعة رفعة لنا يوم القيامة بالآخرة في الدنيا والآخرة. نعم. يعني جائز إذا رأيت رؤيا تسرك جائز أن تشرحها بما تريد الإنسان مما يسرك في دينك ودنياك، جائز هذا. نعم. باب ما جاء في التثاؤب. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن سهيل عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه، فإن الشيطان يدخل. يقول ابو داود رحمه الله: باب في التثاؤب، وأنه كسل يدل من الشيطان، تثاؤب من الشيطان، ويدل على كسل، علامة الكسل على الإنسان والتراخي، وأنه قائم ما يستطيع أن يؤدي العبادات بنشاط، يدل على كسل الإنسان وتراخيه، وأنه لا يستطيع أن يعمل أشياء بقوة، لا يستطيع. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير، زهير بن حرب قال حدثنا سهيل، نعم سهيل، سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح، عن أبي عن ابن أبي سعيد الخدري، أو سهيل عن أبي سعيد، عن عن ابن أبي سعيد الخدري، عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن أبيه أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كظم أحد، إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، صك كفمك بالقوة، ضارب الشيطان وحارب الشيطان وضاربه، صك كفمك الإنسان بالقوة، ما استطعت أن تقفل أفمك بالقوة، حط يدك على أفمك كذا وفكه، لأن الشيطان يضحك، يتبرز عنك هناك، يقعد يضحك على أفمك، لا سيما اللي أعوذ بالله يطلع صوت هذا كله من الشيطان، وكله من الكسل ومن الإهانة، ومن كونك الإنسان متخاذل متردي، فهذا التثاؤب كله من الكسل، من التضعف، ومن الاستكانة في النوم، تريد أن تنام، لأن الشيطان يثقل رأس الإنسان ويقومه كسلان، لا حتى أنه يقول: أنا اليوم ما أستطيع أعمل حاجة، أنا كسلان وأنا خدران وعظامي خدران، ما أستطيع أكثر. ليه؟ لأن الشيطان نام على أذنيه فجعله كسلان. الشاهد أن من تثاءب فليكظم ما استطاع، صك كفمك ما استطاع، ضارب الشيطان وصك كفمك بالقوة، ما استطعت حطوا يدك على فمك وصك كفمك الإنسان، لأن الشيطان يضحك، يتنحى ناحية ويقعد يضحك على ابن آدم: أنا غلبت وأنا فعلت، يضحك يضحك، لكن اغلب الشيطان الإنسان، ضاربه حتى بالتثاؤب، ضارب شيطانك حتى بالتثاؤب، فإذا استطعت أن تكظم وتصك فمك فهو أحسن، ما استطعت حط يدك على فمك وغط فمك، غط فمك سواء بالصلاة أو بغير الصلاة، ما هو بس بالصلاة، الصلاة آكل، لكن حتى بغير الصلاة، ضارب الكسل هذا وصك أفمك الإنسان ما استطعت، وإذا غلبك فاجعل يدك على فمك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن العلاء عن وكيع عن سفيان عن سهيل نحوه قال: في الصلاة فليكظم ما استطاع. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن العلاء، ابن العلاء أبو كريب، محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا سهيل، سهيل ابن أبي صالح عن مثل الأول، يعني بالسند الأول، عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، وزاد هنا في الصلاة، إذا كان في الصلاة، لكن أن الإنسان إذا تثاءب فالأفضل أن يكظم ما استطاع، لأن إبليس سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة يضحك، يتنحى ناحية ويدل، يضحك على ابن آدم أني غلبت وأني فعلته، كما أنك إذا سجدت سجود التلاوة قرأت القرآن وأتيت على سجود التلاوة وسجدت، يتنحى يبكي ويحني على رأسه التراب، أمر ابن آدم أن يسكت فسجد وأمرت أن أسكت فعصيته، يبكي ويحكي على رأسه التراب. فأنت مهما كلف الأمر انظر إلى ما يغضب الشيطان وافعله، اللي يغضب الشيطان وينحيه عنك افعله، وهو أنك تكظم ما استطعت، حاربه في الكظم سواء كنت في الصلاة أو في غير الصلاة. وفي الصلاة آكد، إذا كنت تصلي في الصلاة آكد، فإن لم تستطع أن تكظم اجعل يدك اليمنى على فيك وسده علشان لا يشوفك الشيطان. الشيطان يفرح ويضحك عليك ويستهزي سواء كنت في الصلاة أو في غير الصلاة، لكن في الصلاة آكد أن تكظم ما استطعت وأن تسدهمك بيدك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقل ها ها، فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي بن إبراهيم الحر قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد المقبري، سعيد المقبري قال عن أبيه، عن أبيه سعيد أيضا سعيد بن سعيد، كلاهما من الطبقة الثالثة، وكلاهما يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن أحيانا الصغير يروي عن أبيه، الولد يروي عن أبيه أحيانا، وهنا كذلك روى الولد عن أبيه، يعني سعيد المقبري عن أبيه سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العطاس من العطاس، إن الله يحب العطاس، ها؟ إن الله يحب العطاس، إن الله يحب العطاس، لأن العطاس نشاط، العطاس يكون عن نشاط، ما يعطس الإنسان سواء إذا قمت من النوم أو أنت تمشي أو جالس، إذا عطست فهو من يحبه الله تعالى وتقدس ويدل على النشاط. ولهذا تقول الحمد لله، ويقول من يسمعك يرحمك الله وترد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم، ما تقول يهدينا ويهديكم الله، لأن يهدينا زيادة، النون زائدة، تقول يهديكم الله ويصلح بالكم. أنا قلت يرحمك الله لحالك، ما قلت يرحمني ويرحمك، أنا قلت يرحمك الله، رد عليه بمثلها يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالعطاس يحبه الله تعالى وتقدس لأنه نشاط، والتثاؤب يبغضه الله لأنه كسل. فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، ولا يجوز أن يتمادى في التثاؤب حتى يقول ها ها ها، أعوذ بالله، الشيطان يضحك، يتنحى ويضحك على ابن آدم أنه غلبه، كل شيء يغلبك الشيطان يضحك عليك، يتنحى ويضحك. فأنت حارب الشيطان حتى بالتثاؤب، حتى بالتثاؤب حاربه، واكظم فمك أو اجعل يدك عليه اليمنى، اجعل يدك اليمنى على فيك لأن تغطيه عنه وعن غيره. نعم. باب في العطاس. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. شك يحيى. يقول أبو داود رحمه الله: باب في العطاس، يعني أدب العطاس، أدب العطاس كيف تعمل الإنسان، كما ذكر لنا أدب التثاؤب وكيف نفعل، هنا يدينا أدب العطاس وكيف نفعل أيضا إذا عطسنا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن ابن عجلان قال عن عبد الرحمن بن عجلان عن محمد بن عجلان قال حدثنا سمي مولى أبي بكر بن عمرو بن الحارث بن هشام قال حدثنا عن أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض. كان إذا يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عطس وضع ثوبه أو طرف ردائه على خشمه لئلا يؤذي بالرشاشة اللي يطلع من الإنسان، تؤذي اللي جالسين جنبك الإنسان، هذا من الأدب، أن تقع ثوب أو منديل أو حاجة على خشمك إذا عطشت، اجعل ثوب ولا منديل ولا شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا عطس جعل طرف ثوبه على خشمه، لأنه يطلع رشاش، والآدم يأذيه كل شيء، الرشاش اللي يجي من أخيه من المسلم يأذيه. فلا تخلي الناس يتأذون منك بشيء، من باب الأدب ألا يتأذون منك بشيء الإنسان، سواء أنت ثوب أو غطاس أو شيء من هذا، لا يتأذى الناس منك إلا شيء عاد غصب عليك، هذا ما عليك حرك فيه. لكن العطاس لك أن تجعل الإنسان ثوب أو منديل أو طرف رداءك اجعله على أنفك لئلا يظهر الرشاش يؤذي الناس يمنة ويسرى. فاحفظ نفسك يا الإنسان عن أخيك. أما إذا غلبك العطاس أو كنت مسكوم وعطست الإنسان وليس عندك شيء فأنت معذور. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن داود بن سفيان وخشيش بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنازة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن داود بن سفيان، محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا محمد وخشيش بن أسرم، حماد وخشيش بن أسرم قال حدثنا. وعلمتم ما سبق أن خشيش من الحفاظ رحمه الله، إمام من الأئمة وحافظ من الحفاظ وله مصنفات. قال حدثنا عن عبد الرزاق، عن عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم بن عبيد بن مسلم قال حدثنا عن ابن المسيب سعيد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: للمسلم على المسلم خمس خصال، ما هن؟ قال: هي عيادة المريض، وتشميت العاطس، ورد السلام، واتباع الجنازة، ورد السلام، وإجابة الداعي. نعم نعم. وإجابة الدعوة، الدعوة سبق أن شرحنا أن الدعوة أحيانا تكون واجبة وأحيانا لا تكون واجبة. إنما أخوك المسلم إذا دعاك الإنسان على وليمة عادية، أما العرس فواجب، العرس إذا دعاك على وليمة عرس فواجب الدعوة، لأن هي الواجبة من الدعوات كلها. أما البقية فسنة، سنة أن تأتي بها، ولك أن تجبر خاطر أخيك فتذهب إليه. فإن كنت صائما فأنت مخير أن تأكل وتفطر ولا شيء عليك، لأنك إذا نقضت الصيام النافلة ما عليك شيء، كما لو نقضت الصلاة نافلة ما عليك شيء. الإنسان لو كبرت تصلي ثم حصل شيء، أما صح طفل وإلا زهمك أحد وإلا دق الباب أحد وإلا دق التلفون ونويتك أقطعها ما عليك شيء، النافلة ما عليك شيء. لكن الفريضة لا، الفريضة حرام منقطعة، جريمة أن تقطعها، ولا يحل لك أن تقطع الفريضة. لكن إذا احتجت إلى قطعها اقلب نيتك وأنت تصلي، اقلب نيتك نافلة ثم اقطع النافلة. النافلة لا حرج عليك في قطعها، لكن تقطعها وهي فريضة ما يمكن. لا يمكن، لا يمكن، حرام عليك أن تقطع الفريضة. لكن اقلب النية من فريضة إلى نافلة، كما لو رأيت ناس أنت تصلي وحدك فريضة، ولكن رأيت ناس صفوا ويريدون يصلوا هذه الفريضة التي تصليها، اقلب صلاتك التي نويتها نافلة ثم اقطعها وادخل معهم، أو دق الباب أو دق عليك، اقلب نية الفريضة إلى نافلة ثم اقطع النافلة لا حرج عليك. كذلك الصوم، إذا دعاك أخوك المسلم إلى حفلة فإنك تجيبه، وأنت حر، إن شئت أن تقطع صلاة صومك وتأكل، وإن شئت أن تدعو له تقول: يا أخي اعذرني وأنا جيت جبرا لخاطرك، أنا اعذرني عن الأكل، أنا صائم والله يبارك لكم، وادعو لهم كما كان يفعل عبد الله بن عمر، إن اشتهى قطع الصوم وأكل ولا دعا لهم ولا صلى عليهم يعني دعا لهم، تبرك لهم الإنسان وتدعو لأخيك المسلم ووصلت بيته جبرت خاطره. المهم أنك تصل بيته وتدخل بيته يصير جبرت خاطره، أكلت ما أكلت ما يهم، المهم إن شئت أن تجبر خاطره أكثر وأكثر فإنك تأكل وتجلس مع المسلمين إلا إذا كان هناك حرج. هناك حرج عليك أو هناك منكر فلا تجلس. إذا كان في حرج عليك أو منكر فلا تجلس ولا إثم عليك الإنسان. لكن تجبر خاطر أخيك تصل إلى بيته وتدخل الباب وتسلم وتصلي معهم، تصلي عليهم يعني تدعو لهم، أو تأكل أنت حر. الصوم النافلة حر أنت، وصلاة النافلة أنت حر. أما الحج لا، نافلة الحج لا، إذا وجبت على نفسك وجبت، لا يمكن أن تخرج منها. نافلة الحج حتى لو كانت نافلة حج أو عمرة لا يمكن أن تخرج إلا أما بتكميل أركانهما وحدودهم، بأن تطوف وتسعى وتقصر بالعمرة ثم تخرج منها، أو تشترط قبل في إحرامك: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني إلا إن حبسني حابس أو لبثني لابث فمحلي حيث حبستني. إذا لو حبست بمرض أو حبست بسيل أو حبست بحريق أو بمسلحين فإنك تحل ولا شيء عليك. حل حل والبس ثيابك وارجع إلى أهلك، ما عليك شيء. إذا ما اشترطت ثم حبست فإنك تحل بأن تذبح شاة أو تصوم 10 أيام ثم تحل الإنسان. لكن أو أنك تكمل أفعالها العمرة والحج، أما أنك تكمل أفعالهما أو تشترط وتحل ولا شيء عليك، أو ما تشترط وتذبح شاة أو تصوم 10 أيام، لا يمكن أن تخرج من النافلة في الحج ولا في العمرة، لا يمكن. ما تخرج إلا بواحد من ثلاثة، بواحد من ثلاثة: أما اشترطت وتحل ولا شيء عليك، أو ما اشترطت وتذبح شاة وتصوم 10 أيام، أو تكمل أفعالهما، تكمل طواف وسعي وتقصير ثم تحل، أو طواف وسعي والجمرات وغيرها تكمل أفعالهما. فالشاهد أنك لا تخرج من نفل الحج ولا نفل العمرة إلا بواحد من ثلاثة. وأما الصلاة وأما الصوم فلك أن تخرج من النافلة بلا شيء. نعم. باب ما جاء في تشميت العاطس. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف قال: كنا مع سالم بن عبيد فعطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم. فقال سالم: وعليك وعلى أمك. ثم قال بعد: لعلك وجدت مما قلت لك. قال: لوددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر. قال: إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك وعلى أمك. ثم قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله. ثم وقال فذكر بعض المحامد. قال: وليقل له من عنده: يرحمك الله. وليرد يعني عليهم: يغفر الله لنا ولكم. يقول أبو داود رحمه الله: باب العطاس. حدثنا ما جاء في تشميت العاطس. باب ما جاء في تشميت العاطس يعني الرد عليه. التشميت الرد عليه، إذا عطس ترد عليه، إذا عطس وحمد ترد عليه، وإن عطس ولم يحمد ما تقول له شيء ولا ترد عليه الإنسان. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير. جرير بن عبد الحميد قال: حدثنا منصور. منصور بن المعتمر قال: حدثنا هلال بن يساف. من؟ هلال بن يساف. هلال بن يساف قال: قال كنا مع سالم بن عبيد. قال: كنا مع سالم بن عبيد إذ عطس رجل ونحن جالسون عنده، فعطس رجل فقال: السلام عليكم. فقال له سالم بن عبيد: عليك وعلى أمك السلام. فغضب الرجل، جزع: ليش تذكر أمي؟ يعني أنا قل لي ما تريد، لكن أمي كأنك سببتها قدام الناس وشتمتها قدام الناس، فلماذا تذكر أمي؟ فلحظ سالم بن عبيد، لحظ أن الرجل كأنه جزع، فقال: أجزعت من كلامي؟ قال: نعم، ما ودي أنك ذكرت أمي لا بخير ولا بشر، اتركها لا بخير ولا بشر، أنا قل لي اللي تبي، لكن أمي تذكرها بخير ولا بشر ما ودي أنك ذكرتها. قال: ما قلت لك إلا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كنا جلوسا فعطس شخص فقال: السلام عليكم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وعليك وعلى أمك. عليك وعلى أمك. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل من يسمعه يرحمك الله، وليرد يغفر الله لنا ولك. إن كان غفرانا فليقل يغفر الله لنا ولك، أما الهداية فلا، يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا اللي ورد في الصحيحين، أن نهديكم الله يعني تقول أهديكم الله ويصلح بالكم. أما إذا أتيت بالغفران فنعم، ادع لك وله وللمسلمين أيضا، يغفر الله لنا ولك والمسلمين، لأن الغفران مطلوب في الصلاة وفي غيرها، والدعاء مطلوب للمسلمين كافة. فإذا دعيت لنفسك الإنسان ولوالديك فأشرك المسلمين الأحياء والأموات كلهم، لأن المسلمين يدعون لك أيضا، هم جميع المسلمين اللي على وجه الأرض من الصالحين والمسلمين يدعون لك وأنت تدعو لهم، فالدعاء مشترك من المسلمين للمسلمين. يا اللهم اغفر لي ولولدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. هذا جائز، هذا موجود من كل مسلم يدعو له ولوالديه وللمسلمين والمسلمين. تجد كل مسلم يقول هذا الدعاء، كل مسلم على وجه الأرض وكل صالح على وجه الأرض، يمكن صالح من الصالحين تستجاب دعوته فيغفر الله لك ولوالديك وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والإمام، سواء كانوا أحياء أو أموات. تدعو الإنسان هذا الدعاء لك ولوالديك وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وهكذا يدعو أخوك المسلم، وهكذا يدعو الثاني، وهكذا يدعو الثالث. هذا موجود في المسلمين بحمد الله، موجود كل مسلم إذا دعا له ولوالديه فإنه يدعو المسلمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ليه فرقنا بين الإسلام والإيمان هنا؟ لأن هناك مسلمين